كل أعمال الليبرال في هذا الزمان هم يعيشون ما زالوا في الجمهورية هي أساس من العصور المؤسسة التي يعيبونها. الشاهد أن مرتبهم من الثلاثية هو انعكاس لمفهوم الثلاثية عندنا، مفهوم الثلاثية رجوع إلى الوراء حتى ينفع بعض المتخذلين وراء هذا المفهوم فدائما يعبرون عن الغير بكلمة ثلاثية، حتى إن بعض التحقيقين في أحد المدلات الإسلامية المحدث قال بنتكلم عن الثلاثية الناصرية، الثلاثية الناصرية يعني فيما يمكن أن يعودوا إلى فكرة الناصرية في الأعصاب، يسمونهم الثلاثية الناصرية يعني كل شيء شيء من وراء هو ثلاثي ثلاثي كما يفعل يعني الجيل محمود في كثير من مقالة فيه يقول الجيل الحالي كيف يكون الجيل الحالي أكثر ثلاثية من الجيل الماضي، ترى البنت تعيش مع أمها والبنت ثلاثية وأمها متفاجئة في ملابسها. هذا معنى كلامه. فالصيف نجد إن يعني نجد الثورة في الشباب في كل العالم تكون هي الأمام، ونجد بينهم من العنصر الثلاثية لماذا يدخلون عنصر الظلم في كلمة الثلاثية أنها رجوع إلى الوراء دائما. كذلك في أوروبا، أوروبا لما تتحدث عن الدين وعما كان عليه الكفارة أيضا الغرب كذلك، أما نحن لا يوجد مبرر أبدا أن نحن نتعقد بهذا المفهوم عن الثلاثية ولا نتعقد على الثلاثية. لماذا؟ لأن الثلاثية خير أمة خشية لله، أعلى منهج بشري بث على هذه الأرض في صورة هذه الجماعة أو الثورة المؤمنة التي يعني أخرج الله بها العباد للعبادة في العباد إلى عباد الصلاة في العباد ومن دور الأديان إلى عهد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى تعب الدنيا والآخرة. بالنسبة لنا الحمد حسبي أن يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فهو الإسلام بهذا المنهج القوي. مما يعني يزيد الاشتباه في هذا التعبير المهم وهو ثلاثية العصر على سبيل المنهج العقلية المواجهة، مما يزيد الاشتباه فيه يعني باقي السؤال أن هذا التعبير يشيع رد على من يقولون الثلاثية في بعض القضايا التاريخية التي لم تعد تمثل من عقلة الإسلام في واقعنا المعاصر. مما يؤكد أن محل الله في محله، أن المقصود في هذه الثنائية الإشارة إلى البعض الزمني الذي أشرنا إليه. يعني ما المقصود بالقضايا التاريخية وأحياء مثل هذه القضايا التاريخية؟ كثير من الناس يشعرون بهذا التعبير يشنع على الثلاثيين لأنهم يحصلون قضايا انتقل كما يفعل كثير من المشاهير ولعلكم يعني تتبعون ذلك. هذا فيه بداية حقيقة على منهج أهل السنة والجماعة، بداية معماة ومغطاة. لماذا؟ لأن هذه القضايا التي يشيرون إليها هي على قسمين، هناك بعض البدع أن عادة أهل السنة وعلماء أهل السنة أنهم لا يبدأون بإثارة أي شيء لم يتكلم فيه الثلاثة الأوائل، لكن كثرة لما ظهرت بدعة وخرج المبتدع بالطلب الصالح الحق يتقاضون للرد لها فيؤلفون الخطب ويناظرونه ويناقشونه فلا فيه من مصطلح قوله سبحانه وتعالى لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، ومن مصطلح قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فمن هذا المصطلح كانوا يضطرون للرد على أهل السنة لكن لم يتكلموا في ذلك، كانوا يضطرون لها عن خلال التقدير هؤلاء المبتدع. ليس قصد القضاء العقيدة كانت رد فعل للمبتدع، هناك منها فعلا ما كان رد فعل لبعض الضلالات اضطر العلماء أهل السنة أن يردوا على هؤلاء، لكن إذا انقرضت البدعة إذا قرر القرار ببعض هذه البدع واضمحتها الموقف الصحيح هو إماتتها والسكوت عنها، وأوضح مثال لذلك خلق قليل خمس القرآن. أما إذا جاءت البدعة ظهرت بثوب عصري جديد، ظهرت البدعة نفسها والضلالة نفسها في ثوب عصري جديد، جلس بدأت مراكز التأثير على كل صعيد التي شكت أن كشف أمرها ولحظة شبهاتها من ظهور الكتاب، بل إن في رأسها للفرقة الأم تجسيدا لخطرها ووجوب سلوك المسلك الذي سلكه السلف الصالح معها. وتتجسد من ابرز ميزات الدعوه السلفيه وحين ادائها ضد هذه البدعه، ولذلك جاءت

من هذا الفحص ويتداول الناس الأشرطة كما يتداولون شرائط المونولوجات والأغاني والأشياء المكشفة. ما يقدر يسكت عليه بل يدفع إلى أن يوضع الناس الحصول على شعائر الإسلام ويقترون منه هذا ليس أمر الغيب. الثالث أن العقيدة ينبغي أن تجد المساحة العظمى في طريقة الدعوة عن الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به يؤمنوا بي يصدقوا بي وبما جئت به فهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي الأحوال. يعني فقط تغيير المسلمين سواء كان غزوهم الاسلام من الشرك الاسلام الخارج هو من المقاصد الاساسيه لهذه الشريعه وكذلك المقاصد في الايه ولدت قبيله سبيل المجرمين. وليس كل القضايا التي تناقشها الحنفيه هي قضايا تاريخيه. يعني احيانا حصل فعلا في بعض العصور رد فعل من الجهه الثقافيه اصاله واستقرار كثير في بعض الأمراض ولو بأسانيه حتى جنبية وسلطتية هذا مطلوبه ولم يتبعه ولم يوجد يعني في أحدنا مثل ما وجد عندهم. لكن بعد هذا أصل الدين وقضاء التوحيد لابد أن تتعلمها حتى تستحق نصر المؤمن تؤمن بالله كيف تؤمن بالله تؤمن بملائكته كيف تؤمن بملائكته يعني تقرأ بالنصوص كل نوع الملائكة عن طريق العقل لا سبيل للعقل كي يدرك هذه الأشياء. كيف يعرف العقل أن الرحمن على عرش استوى؟ كان من أين تتكلم فيه هنا في الله؟ كيف يعرف كل النصوص التي ورد في أسماء الله وكتابه تبارك وتعالى؟ العقل تعرف عن طريق التلقين والتلقين عن طريق الوحي. وإذن حتى مصدر لا أقول الأخلاق مستقبة الدنيا ولا تستطع إلى أن يستحق وصف الإيمان. الأشياء الموضوعية يعني كثيرة لكن نجد الوقت نلتبئ بأحد هذه الأشياء المهمة وهو الفرق بين استحلال المعاصي وبين الاستقرار على المعاصي. سؤال الطرف من غير جسد فيه وما أنا أحسن فيه استخدمه من قبل ونحاول أن نجده روحه. ما معنى الاستحباب وما معنى الإقرار؟ وكل اتجاه في الاستحباب يعني اتفق أهل السنة على أن المستحب العقل أو المحرمات اتفق على تفسير عقلي الاستحباب مكفر أما الإقرار فلا يكفر بل اتفق أهل السنة على تربيع الفعل بذلك. يقول أن الإقرار يكثر فاعله الشخص المتبع المعصية والإقرار حتى لم يكن من فعل تكبيره اتفق أهل السنة على تبليعه ويختلف عن مثلا أن الإيمان حقيقة مركبة من جزئية الإيمان حقيقة مركبة من جزئية السنة اللي كان الإيمان قول وعمل ثم القلب الى الكون الى السن قول بالقلب وقول بالنسان وعمل ثم عمل بالقلب وعمل بالارشاد الى فهم الفرق. قول القلب بالنسبه لاصول الدين يعني او اصول العقيده القول بالقول وقول بالقلب اللي هو الايه؟ التصديق. القول بالقلب هو الايه؟ التصديق. وقول باللسان وهو النطق بكلمه الشهاده والعمل قول القلب عمل القلب غير قول القلب. قول القلب هو الاقرار والتصديق اما عمل القلب فهو شيء اخر ايضا من اركان الاله اللي هو محبه هذا الشيء الامتياز له التوكل على الله وحده الى اخر هذه الاعمال القلبيه. الايمان حقيقه مركبة من جزئين تصديق الخبر والانقياد للأمر وأخرى تصديق الخبر والانقياد للأمر حتى من قام من اهل السنه والجماعه الا بما هو تصديق انما عنه ذلك التصديق المستلزم بالقياس التصديق المستلزم بالانفراد. اذا كان الامام تصديق الطلب ومن قياس للضعف او الكفر فمن كذب بالقدر صار كافرا كفر تكليف ومن كذب بالقدر صار كافرا كفر تكليف ومن قدر القدر ولكن رد الامر رد الامر ولم ينقل له صار كافرا كفر الرد والاباء والانتهاء. يعني ابليس مثلا ابليس لما يعني امر الله تبارك وتعالى بالسجود كان عند ابليس تصديق ام لم يكن عنده تصديق ان هذا الامر صادر من الله ابليس كان يفكر ماذا ان لم يصدق ومع ذلك هو كافر اختاره الله وكان من الكافرين لماذا؟ فرفع في الله اثر من الكفر كل اللي عنده تصديق الخبر يقول كان الامر من الله هو مثلا انا اشك في هذا الامر ويعلم ان الامر هو الله اذا ما هو صدق يعني وجد تصديق الخبر لكن لم يوجد الانتهاء الامر لم يوجد قول منقلب الذي هو الصبور صبور الايه الخبر وصار جسم كافرا كفر الرب والاباء والانتهاء. يعني كشخص مثلا يقول انا يعني الشريعه الاسلاميه هي اصح شريعه الله لكن لا اطبقها ارسلها امتنع بناء واعراضا او استكبارا فكل غير امتناع الجحود، الجحود هذا كان كفر تكذيب الذي لا ينحط قلبه لا يتقبل الحكم بقلبه ان يعرض عنه ويدخله هذا كافر كفر جداء وامتناع لا اعراض. ثم لابد ان نعلم ان الانقياد الانقياد الذي يؤثر في اصل الايمان المرتبط باصل الايمان ليس هو الانكسار العملي للاحكام الانقياد نوعين الانقياد العملي والانقياد القلبي. فالانقياد القلبي هو سبيلا كبحر القلب وذنوب القلب اعظم من ذنوب الجوارح. فانتناع القلب الانقياد الذي يؤثر ويقبح في اصل الايمان يرتبط به ليس هو الانكسار العملي للجوارح الاحكام كما هو مثال وانما هو قبول الاحكام واتجاه الشرائع جمله كما هو مدى الاهل والسنه. حتى نوضح هذه الحقيقه ومجالين اكثر نفترض يعني الحال الثلاثه. الحاله الاولى حال رجل لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه انها حلال ولا يشرب الخمر لكن يعتقد بقلبه انها حلال هذا كافر كفر تصديق فيكون هي حلال بس حاجة اسمها تطلبوها لكم تصدقوا لا أحد من التحريم الخمر يقول هي حلال فهو يعتقد بقلبه أنها حلال هذا مكذب بحسن الله عز وجل شاهد بمعلوم من الدين بالضرورة ولا شك فيه حقيقة عند الله عز وجل مثله في ذلك بل أولى منه رجل شارب الخمر وظالم على شرطها وعقد قلبه على عدم تركها ابدا واعتقد بقلبه انها حلال فهذا كافر اي الكفر الشديد وفاسد لاحد ركني الايمان الذي هو تصديق الكفر. وكان الشخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر الا اذا قام دليل قطعي صريح على هذا الاستحلال الكفري الاستحلال الكفري ايه؟ بالكفر ويشترك مع الكافر يعني مثل هذا الكافر او هذين الكافرين يشتركان مع الكافر في ايه؟ صراعات الخمر. او احدهما يعني يشترك مع الكافر لو جاء الخمر مستحيلا يشترك مع الكافر لما يتذكر بشرب الخمر في الظاهر هو بيشرب هذا بيشرب لكن اذا قام دليل على ما في الخمر وان في الخمر مش مكروه فالتشريف هذا ايه؟ كان ينطق بلسانه يقول انا لا اخاف التحريم الخمر فهذا اللسان هو المرأة التي تجري تخص بالوطن ترجمان الخمر هو اللسان فإذا ظل الدليل الشرعي الصريح على هذا الاستحلال الخمري سيصرح بلسانه هذا الاعتقاد لا يتأثر بهذا. الحالة الثانية رجل يصدق مؤمن بأن حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها لكنه ما يقبل هذا الحكم ابتداء

لا يكفره الخير، لأنهم لا يعدون تكرار الذنب ومجرد الإقامة الظاهرة عليه دليلا على تكرار الخير. ويقولون هو إن مات مراحلا غير فائدة من هذا الذنب فإن شيئا إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله، لكنه لا يحمل بالنار. ذلك هذا حقوق منهم يعني الرجل الذي كان يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا وكان يلقى به وهو قد شبع الحمر، فمره من المواقع ان قال بعض الصحابه حينما احضر ليقال عليه الحد لعنه الله واكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. ومع ان هذا مضر على صوت الخمر، لكن مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر لكنه يعني غير مستحيل. وذلك ايضا ابو لحية الصحابي لما كان قصته كان ايضا مدرون على شرب الخمر، فهذا المثال يستخدمه في الرأس كل مرة في الاخر يعني بعد ما ادنى في النهاية كما هو معلوم. الفرق بين الاستحسان الذي اتفق عليه السنة على تفسير صاحبه وبين الاصرار على المعصية الذي اتفقوا على تشريع لم يكفروا به، وأما الاستحسان يكون إلا إذا إليه بحكم الله وعدم الإقرار به ولا يكون متعلقا به بمبدأ تطبيق القرار. انتهى تطبيق القرار. وإما ضرب لهذا الحق بعدم التزامه والإقرار عليه والاستكبار عنه وهو هنا يتعلق بمبدأ قبول الأحكام. التطبيق كفر تكريم، والقلب في القبول كفر رد والى رد العمر قادح في اقل منها في كمال الاله في بعض الاله يعني الشجره تكفر تكريمها. اما الاطباع على المعصيه فتتعلق بمبدا الدخول في الاعمال وهو بقدره قبل الكفر، لكن عمليا بجوارحه دخل في هذا العمل ان لم يدخل فيه يعني تنفور الكفر او عدم تنفيذه بجوارح، لكن بقدره على الحكم الله وملتزم بحكم الله، لكن يعني الاصرار يتعلق بوضع الدخول في الاعمال اي تنفيذ الاحكام او عدم تنفيذها، وهذا قادر في تمام الايمان لا في اصله. قادر في تمام الايمان ينقص ثمنه لهذه المعصيه ولا يطاح به بالكليه. ويضربون مثالا ذلك البدن الذي فيه روح، البدن الذي فيه روح. والبدن ليس روح فيه. البدن الذي فيه روح الإيمان، حق الإيمان موجود فيه توحيد، حق الإيمان. مش الكلام كما ذكرنا تطبيق الخبر ومقياس الأمر. الإيمان هو الروح الذي تثبت الجسد. فيبقى الجسد حيا حتى لو ذكرت بعض أعضائه، لو ذكر فاؤه أو أطرافه أو عينه أو غير ذلك من أعضائه يبقى دائما حيا يستطيع أن يعيش، ما زال في الروح. فإذا خرجت الروح لم تعه شيء، لم تعه شيء. فإذا خرج الإيمان فهو يعني تصديق الخبر ومثال الامر لا تاتي لمجرد العدو الكبير، لكن كشجر ايضا تشجر الى استكشاف يوجد فيها لا تنفع، لكن استكشفت منها استكشف بعض الاخرى والاخرى فلا ملكتها نعم لو كان كريما لكن ما زال يعني حسنا. ما ادري هل باقي وقت من السؤال بنفس هذه القضية ونفس إن شاء الله هو عن تحصيل القوانين الوضعية، هل تحصيل الوضعية حكم أكبر أم حكم دون حكم؟ مهما تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل من قبل، لكن يبقى لها مسألة تحتاج شيء من التوضيح، يعني هل التحكيم الشرعي ولا الاعتماد على الاعمال يدخل في الاستحلال ام في الاقرار؟ وبالتالي هل فعله كافرا كفرا اكبر ام كافرا كفرا دون كفر؟ ذكرنا من قبل ان الايمان هو شقين، تصديق الخبر وقبول الشرع والالتزام به وعدم قياس له. على اساس هذا الكلام استحل يعتبر ان هذه الشريعه هي الدستور الاعلى والقانون الاوحد المهيمن

لا يصح ان تقول الله هو الخالق الرئيسي، كذلك لا يصح ان تقول شريعه الله هي الشريعه الرئيسيه للاسلام. حينما تقبل تحكيم القران وحكم الشريعه بكتابه اليافا او اليافا جمع من الشريعه الاسلاميه خليط من الشريعه الاسلاميه مع بعض الخليط الاخرى من الملل الاخرى، ووقفت الامه منه في الموقف الاخير لاكتابه بهذا الفعل لاداره وربه الشريعه الاسلاميه. فارجو ان يكون هذا اتضح الفرق بين الاسراء وبين الاستحلال. بعض العلماء يعني يقولون ان يعني استحاله الحكم بالكفر الاكبر في الاستحلال ذكرنا له طرفين، تكفير الخلق او رفع الحكم واقامه وعدم يعني القيام به والتزامه به. في هذه الحاله الثانيه بالذات قالوا له مكفر لكن لا يحكم على قائله او فاعله بالكفر حتى يتثبت من وجود افعال او شروط معينه او انتفاء موانع تمنع من الحكم بالكفر على الشرع، لكن يحكم على ان حكم عن من فعل كذا فهو كافر، ولا يلزم لان فلان بعينه كافر حتى يتاكد من زوال عوارض الاهليه من اكثرهم او جهل او تاويل. هذا ما يقرا وارجو ان تجد فرصه اخرى ان شاء الله لتوضيح لكم كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على سؤال واحد يقول هل تجوز صلاة خمس الخوارج أو الضادية من الخوارج؟ نطبق الكلام الذي ذكرناه، الخوارج من أهل البدع، يعني الحكم أنك إذا يعني إذا كنت مستطيعا أن تعدل الإمام المبتدع الفقه في العدل كما هو الخوارج مثلا، قصة من السنة من قصة عزله يجب عليك أن تعزله ولا كل خلفه، واضح؟ فإن عزلت فإن تصلي في المسجد الأقصى إن تعين عليك ما في جمعة ولا جماعة ولا عيد إلا كنت هذا المتبع تسأل الحالة إن كنت لا تستطيع تغييره إلا بإحدى شكلة أكثر فصلي خلفه كما بين ذلك الشيخ الإسلام في الكلام الذي كمان عنه مسألة هي قاعدة في شأن إيه؟ أهم تبع المنطقة، قاعدة أن من صحت صلاته من فيه صحت لغيره، فما دام لم يحكم بصفته وما دام بقيا على حق الإسلام حتى وإن تمسك بهذه الشرع فصحت صلاته لغيره. مع الكرامة لأن العلماء متفقون على هذه الكرامة، الله تعالى أعلم. بقول هذا وأستغفر الله لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.